لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الرافض كالرد على الرافضي في قوله بأن فاطمة طلبت فدك وما يتعلق بذلك، وأن أباها قد وهبها فدك، وأن أبا بكر لم يقبل شهادة علي وأم أيمن، وبينا كذب هذا الكلام. ثم يتكلم عن قوله ولو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، ولو كان هذا خبر صحيحا حقا لما جز له أبي بكر يعني وعمر ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما حكم له بها لما ادعاها العباس. قال: الوجه الثامن أن قوله لو كان هذا الخبر صحيحا حقا، هذا الخبر ده رواه العشرة المبشرون بالجنة، رواه جماعات من الصحابة يصلون إلى حد التواتر، فزعمه أن هذا الخبر ليس صحيحا كلام من أبطل البطل. يقول لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له بها لما دعاها العباس. فيقال: ومن نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد أو ترك ذلك عند أحد على أن ذلك ملك له، هذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية ما في هذا أن يترك عند من يترك عنده، كما ترك صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية. والصحابة يقول كما ترك اشترك، لأن الذي ترك صدقة النبي صلى الله عليه وسلم عند علي والعباس كان عمر رضي الله عنه، أما أبو بكر فأبى أن يسلم شيئا من ذلك لعلي ولا لفاطمة ولا للعباس، وقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل عنه ما كان قد وعد به أو ما تركه من دين، وتحمل إنفاذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وكذلك تحمل تصريف صدقته التي تركها صلى الله عليه وسلم في وجوه البر المشروع. فهو بيقول إن تركت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم عند علي والعباس لكي يتصرف فيها تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وولي الأمر والخليفة يجوز له أن يفوض بعض ما يعني جعل له من صلاحياته لبعض الناس، بعض الأوقاف يمكن أن يجعلها في يد بعض الرعية الأمناء ليتصرفوا فيها كما كان يتصرف هو أو من سبقه. فكان قد ترك أشياء عند علي رضي الله عنه وعند العباس حتى يتصرف فيها كناظر الوقف لا كمالك الشيء، لم ينقل شيء من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب أن أبا بكر وعمر ترك هذه الأشياء عند علي على سبيل التملك. وأما قوله ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز، يقال له أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. طبعا عايز يقول إيه، إذا كانت الحاجات دي صدقة وأهل البيت خدوها، يبقى أهل البيت خدوا إيه، خدوا الصدقة، وده محرم فلا يجوز ذلك، لأن أهل البيت قد طهرهم الله عن الرجس، لأن الصدقة عليهم محرمة. فهو يقول أولا أهل البيت، معنى تطهير أهل البيت بيقول أن هذا أن طهره وأذهب عنه الرجس هذا كذب. كيف نحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة، فإن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنه فليس بمطهر، على رأسهم من سموا رافضة بسبب الومين زيد بن علي. يعني زيد بن علي رفضوه ليه؟ عشان أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، بل قال وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فلذلك رفضوه. فأنتم مع أنهم بني هاشم ولن تقولوا أن أهل البيت جميعا إيه؟ مطهروا معصومون. يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نزل في خطاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين بصفة الأولوية، أنهم أولى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بوصف أنهم من أهل البيت. يقول والآية إنما قال فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، وقد تقدم أن هذا مثل قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ده خطاب للأمة كلها، يريد يخبر عن إرادة الله الشرعية، فكذلك إرادة الله الشرعية تطهير أهل البيت عن الرجس. فمن قبل ونفذ أوامر الله فهو مطهر، ومن عصى الله فليسوا بمعصومين فهو ليس بمطهر. وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به، فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. ده جواب مهم جدا في قضية عصمة آل البيت، أو أنه واحد يقول لك ده من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. نسل الرسول معناه إيه يعني؟ ناس قد وقع منهم أنواع ممن يعني انتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع منهم أنواع من الجرائم والفساد عبر الزمان، ناس تحالفوا مع الإنجليز، وناس باعوا القدس وفلسطين، ده زمان نحن بقى يعني. وفي ناس علمانيين يعني من أشد الناس يعني يعني في هذا الأمر، فصل الدين عن الحياة ومحاربة يعني التدين، نسأل الله العافية. طبعا هم منسوبين، اشراف يعني. ها وبيفتخر بكده، وبس دي حاجه ليه؟ بس اسمها العيله الهاشميه، هاشمي بن بني هاشم وغيرهم كمان. الشريف حسين ده كان اصلا يعني اللي هو جد هؤلاء، وملك وابن اسمه فيصل، التاني كان اسمه عبد الله. المهم يعني ان هم ابناء دول كانوا تحالفوا مع الانجليز، ويعني البعض عنده نسب متصل، ولكن هذا ليس بعصمة له من الايه، من الذنوب. ابن كثير رحمه الله ذاكر يعني في تراجم يعني بعض من يعني وقع منه فساد عريض ومنتسب ليه، لآل البيت، ان يقرأ في البداية والنهاية هيجد بعض الناس كان سفاكا للدماء. وللعلم ما هو بنو هاشم يدخل فيهم العباسيون، العباسيون وقع منهم مجازر يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني المجازر اللي وقعت يعني في تأسيس دولة بني العباس أضعاف من قتل من بني أمية. أنتم بقى تلعنون بني أمية وتزعمون أن الآية في تطهير أهل البيت عن الرجس كأن ذلك قد يعني واجب وأنهم معصومون بذلك. وأهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة هم إيه؟ بنو هاشم وبنو المطلب. هذا النسل واسع جدا يستحيل أن يكون إيه؟ كل هؤلاء معصومون من الذنوب. لا أنتم تقولون ذلك وأنتم تحتح ولا أحد قال ذلك. والرافضة حصروا أهل البيت في نسل الحسن والحسين فقط، ثم بعد ذلك في الايه نسل الحسين فقط، لأن هم قالوا أن أولاد فاطمة، ثم بعد ذلك انحصر الأئمة في الحسين. ولذلك كان هذا الكلام يعني كلاما فاسدا. وأما قوله لأن الصدقة محرمة عليهم، فيقال له أولا المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة، ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي يتطوع، فانتفاؤهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم، وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والفيء حلال لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، إذ غايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على المسلمين، وأهل بيتي أحق بصدقته، فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة. هو هذا استعمال يعني الصدقة بأوسع معانيها، إذا تصدق به على نفسك أن تعدل بين الاثنين صدقة. لكن قوله أن صدقة التطوع لم تحرم هذا فيه نظر، لأن عموم الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين لما تناول تمرة من تمر الصدقة، قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة. فرفض الصدقة عام، الذين حرمت عليهم الصدقة، فالظاهر أن ذلك هو لجميع أنواع الصدقات. أما الأوقاف التي وقفت على المسلمين والمياه المسبلة التي لم تجعل لا يعني لفقير أو دون غني أو غير ذلك، وإنما جعلت لكل ابن سبيل، فإن هذه بمنزلة الهدايا، كما أن من وقف شيئا على عموم المسلمين وهو يعلم أن المارين بهذه الآبار وهذه المياه هي يمر عليها الغني والفقير، فهذه صدقة بالمعنى الواسع لا بالمعنى الضيق. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد أصحابه بشيء فسأل عنه، فإن قال صدقة خاص أطعمه أهل الصفة ولم يشركهم، وأما إذا قال إنه هدية أكل منه وأطعم أهل الصفة معه. وهذا ثابت في البخاري، وهذا ليس يكون من الزكاة، فإن هذا طعام، والطعام لا يخرج من الإيه أو زكاة المال إلا صاحب عروض التجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ممن قال له صدقة، أهي صدقة واجبة أم إيه؟ أم تطوع، ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم. كون بعض أهل البيت كانوا يشربون من المياه المسبلة، قلنا الراجح إنما جعل وقفا على ابن السبيل غنيا كان أو فقيرا، هذا ليس بالصدقة المحرمة على أهل البيت. من هو إذا جعل وقفا على المسلمين جاز لأهل البيت أن يأخذ منه، والله أعلم. الوجه التاسع في معارضته بحديث جابر رضي الله عنه، فيقال جابر لم يدعي حقا لغيره ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا من بيت المال. إن هو بيعارض الأحاجين دي بيقول إيه، عنده جابر بن عبد الله بيقول عندما جاء إليه مال البحرين وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك، قال تقدم ثلاثا، فقال تقدم فخذ بعددها، فأخذ من بيت مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله، عشان يقول هو ليه عمل مع فاطمة في فدك. كل ده بزعمه الباطل أصلا، إن فيه إيه، إن فاطمة طلبت إيه فدك هبة وهبها لها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منها الشهادة، مع إن ده قول بيقول لو جدع واحد ده لابد من إقامة البينات ولا يكفي رجل وإيه وامرأة، مع إن القصة مكذوبة أصلا. فبيقول جابر رضي الله عنه الرد يقال إيه، جابر لم يدعي حقا لغيره ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يعده به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. وأيضا لأنه هو ما ليس شيئا مما يعني حرم على أهل البيت وأصبح صدقة للمسلمين اللي هو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أما قصة فاطمة فيما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك، لو كان صحيحا لكان بالقدح في من يحتجون له أشبه منه بالمدح. يعني أنتم عايزين تمدحوا فاطمة، ده الكلام ده أقدح فيها، وهذا أنتم هي بريئة منكم ومما ذكرتموه. إن فاطمة قلنا لم تدعي هبة، طلبت بالميراث قبل أن تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرها أبو بكر بذلك طلبت أن تكون هي ناظرة لهذا الوقف، أبى أبو بكر ذلك من أجل أن يعني من أجل أن لا يفتح باب توريث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت له بما في ذلك المال الذي كان يتصدق منه فإنه يجعل صدقة، وذلك قطعا لأمر التوريث بغير حق كما ذكرنا في الولايات. قال فصل في الكلام على الصديق وتسميته بذلك. قال الرافضي وقد روي عن الجماعة كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي ذر ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولم يسموه صديقا، وسموا أبا بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حقه. قال هذا الحديث، قال فيقال هذا الحديث لم يرويه الجماعة، تقول روى عن الجماعة كلهم، روي عن الجماعة كلهم، وهو أصلا لا هو في الصحيحين ولا هو في السنن، بل هو مروي في الجملة في فضائل أبي ذر. هم عندهم كل حاجة، مش عارفين أهل السنة عندهم إيه إلا راجعين خبطينها كده، كل إيه يدعي كل الدعايات. يقول لك رووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك، والكلام ده ليس كذلك. وكذلك رووا جميعا قال فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فاطمة بضعة مني دي حديث صحيح، هم زودوا بقى من عندهم إيه، ولك روى الجماعة كلهم ولا هو أصلا يعني مروي أصلا صحيحا. يقول وبتقدير صحة حديث أبي ذر وثبوته، فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق، فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر النبي، لأن ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء بالسماء والأرض، ما دول أظلتهم الخضراء اللي الزرق يعني السماء اللي هي الزرق والأرض الغبراء اللي بتطلع غبار. طب ما الأنبياء أظلتهم الخضراء وإيه وأقلتهم الغبراء. فإذا مش المقصود به إن أبي إنه على ظاهره، وإنما المقصود أنه من أصدق الناس، ليس أنه أصدق على الإطلاق. يقول ويلزم منه أن يكون أصدق من علي بن أبي طالب، وهذا خلاف إجماع المسلمين كلهم من السنة والشيعة. فعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق، ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه، هذا غير لازم ما نلزمش، ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق به. يعني أبو بكر من أصدق الناس، ده معنى الكلام. وذا أبو ذر استغفر الله، وذلك أنه يقال فلان صادق اللهجة إذا تحرى الصدق، وإن كان قليل العلم بما جاءت به الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبي ذر، الأصدق لهجة، ما قالش تصديقا، هو صديق ثم صديقا ليه؟ لكثرة تصديقه. يقول بل قال أصدق لهجة. والمدح للصديق الذي صدق الأنبياء هما النبيين والصديقين، من الصديقين الذين صدقوا الأنبياء، ليس بمجرد كونه صادقا بل في كونه مصدقا للأنبياء. وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق خاص، تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم هو صدق خاص. فالمدح بهذا التصديق الذي هو صدق خاص نوع، والمدح بنفس كونه صادقا نوع آخر، لأنه أعظم يقينا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل أحد غيره. فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا. يقول فصل في تسمية أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يقول قال الرافضي وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلفه في حياته ولا بعد وفاته عنده صلى الله عليه وسلم، ما استخلفوش بعد وفاته. وجمهور أهل السنة على أنه لم يستخلف أبو بكر قبل وفاته، هو طبعا بلا شك بعد وفاته لم يستخلف. ولم يسم أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، مع أنه استخلفه في عدة مواطن. العجيب أن علي بن أبي طالب سمى نفسه أمير المؤمنين، وهم يقولوا أمير المؤمنين ما سموهوش خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول منها أنه استخلفه على المدينة المنورة في غزوة تبوك، وقال له إن المدينة لا تسطح إلا بي أو بك، وليس كذلك طبعا. هم يقعدوا يحرفوا في في النصوص، يقول له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لا وليس أن المدينة. طب وإلى مرات كثيرة جدا استخلف مين؟ عبد الله بن أم مكتوم مثلا. طب وعلي بن أبي طالب مش أنتوا بتقولوا شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدا غزوة تبوك، وده الصحيح. طب يبقى كان بيصير المدينة لمين؟ يعني حاجة عجيبة جدا، ناس متناقضة، لأن معلوم بالتواتر أن علي بن أبي طالب شهد بدرا، ومعلوم أيضا أنه شهد جميع المشاهد، شهد أحد وشهد الخندق وشهد خيبر، وهو اللي فتح خيبر، يفتح الله على يديه. كان هو حامل الرايه في خيبر وشهد الفتح، اشمعنا بقى المدينه صلحت بإيه؟ بغير النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب. ده انتوا بتعيدين كذابين تقدحوا في علي بالمنظر ده. يقول وقال له ان المدينه لا تصلح الا بي او بك. بس عشان طبعا لما يقولوا ان المدينه لما ما بقتش علي بن ابي طالب قائد عليها ما بقتش صالح. يقول اما ترضى ان تكون مني منزله هارون من موسى الا انه لنبي بعدي. وأمر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر ومات ولم يعزله ولم يسموه خليفة. طب إيه المشكلة فيه يعني؟ لماذا إيه المشكلة في كده؟ ده أمير على جيش لكن ما لزمش أن يكون أمير الإيه؟ الأمة كلها. يقول ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني عليك فمن استخلفك عليه؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه وكان يسميانه مدة حياته أميرا. عمالين يألفوا والله حاجة يعني أكذب الكذابين. والجواب من ولوه أحدها أن الخليفة إما أن يكون معناه الذي يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه. هذه المعنى مش لازم يكون رسوله اللي يستخلفه، هو الذي خلف غيره كما هو معروف في اللغة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أنتم خلفتم غيركم. يقول قول الجمهور وإما أن يكون معناه من استخلفه غيره كما قاله طائفة من أهل الظاهر والشيعة ونحوهم. فإن كان هو الأول فأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه بعد موته. ولم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبو بكر، فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة. فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو الذي صار ولي الأمر بعده. أنتم مقرين هو اللي مسك الأمور وعشان كده بتكفروه، بس هو في الحقيقة الذي خلف إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده لأنه تولى الأمور التي كان يتولاها. يقول وصار خليفة له يصلي بالمسلمين ويقيم فيهم الحدود ويقسم بينهم الفيء ويغزو بهم العدو ويولي عليهم العمال والأمراء وغير ذلك من الأمور التي يفعلها ولاة الأمور. هذا باتفاق الناس، إنما باشرها بعد موته أبو بكر الصديق فكان هو الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قطعا في هذه المهمات يعني. لكن أهل السنة يقولون خلفه وكان هو أحق بخلافته، والشيعة يقولون علي كان هو الأحق لكن لا تصح خلافة أبي بكر. لكن الشيعة يقولون علي كان هو الأحق، دول الشيعة الزيدية، لكن تصح خلافة أبي بكر. ويقولون ما كان يحل له أن يصير هو خليفة لكن لا ينازعون في أنه صار خليفة بالفعل، وهو مستحق لهذا الاسم إذ كان الخليفة من خلف غيره على كل تقدير. يعني أقصد ممكن يكون ده الشيعة الزيدية هم يقولوا كده فعلا، أو الشيعة عموما بما فيهم الرافضة يقولون هو الذي خلفه أي لغة ولكن ليس إيه شرعا ولم يكن يجوز له ذلك. يقول أما إن قيل إن الخليفة من استخلفه غيره كما قاله بعض أهل السنة وبعض الشيعة، فمن قال هذا من أهل السنة فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر إما بالنص الجلي كما قال بعضهم وإما بالنص الخفي. احنا عندنا اختلاف سائر في مسألة النص على أبي بكر وهو مرجوح بلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبي بكر، لم يستخلف أحدا كما قالها عمر عند موته إن لم استخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فقال فعلمت أنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول وإما بالنص الخفي كما أن الشيعة القائلين بالنص على علي منهم من يقول بالنص الجلي كما تقوله الإمامية، ومنهم من يقول بالنص الخفي كما تقوله الجارودية من الزيدية، اللي طلع منهم الحوثيين الجارودية دول. ودعوى أولئك للنص الجلي أو الخفي على أبي بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص على علي، لكثرة النصوص الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر، وأن عليا لم يدل على خلافته إلا ما يعلم أنه كذب أو يعلم أنه لا دلالة فيه، يعني يا إما حديث مكذوبة يا إما حديث إيه. أما ترضى أن تكون بني منزلة هارون من موسى؟ دي مفوش إيه دلالة على أنه الخليفة بعده. وأصح الأقوال أن الرسول أشار إلى استخلاف أبي بكر ولم يصرح بذلك. يقول: وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحدا إلا أبا بكر اللي قال بالنص الخفي، فلهذا كان هو الخليفة. فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته أو استخلفه بعد موته. وهذان استخلفه بعد موت يعني إيه؟ يعني قال بعد أن أموت فاجعلوا فلانا خليفة. فلهذا يقول: وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبي بكر، فلهذا كان هو الخليفة رحمك الله. وأما استخلافه لعلي على المدينة فذلك ليس من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه، كما استخلف أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة. وإذا كان قد استخلف على غير استخلف قد استخلف غير علي على أكثر وأفضل مما استخلف عليه علي، وكان ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معينة في مغيبه ليس هو استخلافا مطلقا بعد موته على أمته، لم يطلق على أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع التقييد. يعني يقول خليفته على المدينة في غزوة تبوك، خليفته على المدينة في غزوة مثلا ابن مكتوم في غزوة خيبر، يبقى استخلفه في كذا لازم تستعمل ايه مقيدا. وإذا سمي عليهم بذلك فغيره من الصحابة المستخلفين أولى بهذا الاسم، فلم يكن هذا من خصائصه. وأيضا فالذي يخلف المطاع بعد موته لا يكون إلا أفضل الناس، وأما الذي يخلفه في حال غزوه لعدوه فلا يجب أن يكون أفضل الناس، بل العادة جارية بأنه يستصحب في خروجه لحاجته إليه في المغازي من يكون عنده أفضل ممن يستخلفه على عياله. يعني هيخلي اللي في المدينة يستخلفه على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هيستخلفه إيه علشان ما عندوش يعني ما لهوش الاحتياج اللي هيحتاج إليه في الإيه في الغزو. وأما بالنسبة عليه هو محتاج إليه في الغزو، بس هذه المرة أراد أن يبين الناس فضله الله أو لأغراض أخرى من يعني رعاية أهل بيته، أحد يكون يحتاج إلى رعاية ممن لا يصلح له إلا عليه. يقول: لأن الذي ينفع في الجهاد هو شريكه فيما يفعله، فهو أعظم ممن يخلفه على العيال، فإن نفع ذاك ليس كنفع المشارك له في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه عليا بهارون في أصل الاستخلاف لا في كماله، لأنه قال إيه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح. يقول: ولعلي شركاء في هذا الاستخلاف. يبين ذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه لم يكن معه أحد يشاركه في ذلك، فاستخلف هارون على جميع قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميعا مسلمين إلا المعذور، ولم يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال، فلم يكن استخلافه كاستخلاف موسى لهارون، بل ائتمنه في حال مغيبه كما ائتمن موسى هارون في حال مغيبه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف، بل قد يكون لأمانته كما استخلف موسى هارون على قومه، وكان علي خرج إليه يبكي وقال أتذرني مع النساء والصبيان، كأنه كره أن يتخلف عنه، الله أعلم. وأما قوله إنه قال له إن المدينة لا تصلح إلا بي وبك، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف في كتب العلم المعتمدة. ومما يبين كذبه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة غير مرة ومعه علي، وليس بالمدينة لا هو ولا علي، فكيف يقول إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك؟ والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذي لا يخفى على من له بالسيرة أدنى علم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.